بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 28 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، باب سجدتي السهو وباب صلاة التطوع، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يلا اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدهما زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى عليه منها ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث: الشك، فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناس للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب أركان الصلاة وواجبات الصلاة، شرع في بيان مشروعية سجدتي السهو، لأن بعد يعني بيان الأركان وبعد بيان الواجبات قطعا يعني قد يسهو الإنسان أو قد يترك ركنا أو واجبا أو يسهو عن ركن أو واجب، فناسب أن يذكر ما يشرع في حق من نسي أو ترك ركنا أو واجبا أو أمرا من أمور الصلاة. بالنسبة لسجود السهو قطعا لا يشرع في العمد، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، من ترك شيئا متعمدا فإنه لا يشرع في حقه السجود، إلا ما جاء يعني قول الشافعي أنه إن ترك يعني قنوت الفجر أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أو غيره سجد للسهو وإن تعمده، لكن هذا قول ضعيف. لكن قطعا جمهور أهل العلم على أن تارك العمد بأي أمر من أمور الصلاة فإنه لا يشرع في حقه أن يسجد للسهو، بل السجود أو سجود السهو يشرع وشرع في دين الله سبحانه وتعالى في حالة ثلاث. الحالة الأولى الزيادة، أن يزيد أمرا أو فعلا أو واجبا أو ركنا في يعني صلاته. أو الحالة الثانية النقص، أن ينقص منها شيئا، يعني ينقص من صلاته شيئا، وقطعا يأتي التفصيل يعني في باب الزيادة ثم باب النقصان، لكن يعني هذا الأصل أنه تشرع أو يشرع سجود السهو في حال الزيادة، من زاد في صلاته أو من نقص في صلاته شيئا، وهذا كله قطعا يعني خلاف العمد. أما العامد ذكرنا أنه لا يشرع في حقه لا في الزيادة ولا في النقصان ولا في غيره. والحالة الثالثة وهي الشك، من شك في صلاته قطعا ما يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، أسجد أم لم يسجد، ركع أم لم يركع، وغير ذلك على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. فإن شك قطعا يعني يزيل هذا الشك بالبناء على اليقين، ثم يعني يشرع في حقه سجود السهو. أما الشك الذي هو من باب الوسواس الذي يحصل أحيانا لكثير من المصلين عقب الانتهاء والخروج من الصلاة، فإنه لا يشرع في حقهم أيضا السجود، ولا ينبغي الاستجابة لهذا الشك الذي يحدثه الشيطان بعد خروج الإنسان من صلاته، لأنه إنما يعني يأتيه ذلك الشيطان لإفساد دينه وإفساد صلاته عليه، بل يدفع ذلك الوسواس ويدفع ذلك الشك والوهم، ولا يفعل شيئا ولا يشرع في حقه فعل شيء أبدا. المسألة التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا بينا هي يعني مواضع أو يعني مكان سجود السهو، هل يكون قبل التسليم أم بعد التسليم، أو متى يسجد، أو متى يسجد المصلي قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام. أقول هذا يعني خلاف كبير جدا بين أهل العلم، يعني عدها بعض العلماء إلى 10 أقوال، عد أكثر من 10 أقوال لأهل العلم في تفصيل كيفية ووقت سجود السهو بالنسبة للمصلي بحسب الزيادة وبحسب النقصان، بحسب الحالات التي ذكرنا وبحسب الشك في الصلاة. بعض أهل العلم أو قول يعني من أقوال أهل العلم قال السجود كله قبل السلام، هذا قطعا يعني هذا القول عليه جماهير أو جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك جمهور التابعين، وهو قول يعني من أقوال الأئمة ومن الأئمة أصحاب المذاهب، وهو قول للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد رحمة الله عليه، أن مطلق السجود أيا كان عن زيادة. أسباب السجود قلنا كم؟ هذه ما ننساها، أسباب السجود ثلاث، الزيادة والنقصان والشك. قالوا أيا كان سبب السجود فإنه يشرع في حقه أن يسجد، في حق المصلي أن يسجد قبل السلام وقبل خروجه من الصلاة. القول الآخر قال السجود مطلقا بعد السلام، السجود مطلقا قالوا إيش؟ بعد السلام. وهذا القول يعني عليه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وبعض الصحابة أيضا، ومن الفقهاء من أصحاب المذاهب قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الثالث قالوا السجود يكون حسب الزيادة والنقص في الصلاة، فيسجد للزيادة بعد السلام إن زاد في صلاته شيئا ركنا أو واجبا، زاد عن عدد أركان الصلاة الأصلية أو واجباتها، فإنه يشرع في حقه بعد معرفته لتلك الزيادة من باب السهو قطعا، ما هو من باب العمد، كل كلامنا على باب إيش؟ السهو. باب السهو والنسيان والخطأ والشك، أما العمد فلا يشرع في حقه السجود أبدا. فذكروا قال يعني إن كان سبب سهوه أو إن كان علة سهوه يتعلق بزيادة شيء على أركان وواجبات الصلاة فإنه يشرع في حقه السجود بعد السلام. وأما إن كان عن نقص ثم قطعا يتم النقص، جميع هذه الحالات تصلح، يعني الزيادة تصلح وكذلك النقص، لكن كما قلنا نتركها مع المسائل إن شاء الله، كيفية الزيادة وكيف يعني نصلح أمر الزيادة وكيف نصلح أمر النقص وكيف نصلح أمر الشك إن شاء الله في قراءة المسائل. فقال إن كان للنقص قطعا بعد إتمام وإصلاح النقص فإنه يشرع في حقه السجود قبل السلام، الزيادة بعد السلام والنقص إيش؟ قبل السلام. نعم، هذا القول يعني من أصحاب المذاهب قطعا عليه الإمام مالك رحمه الله، وأيضا رواية للشافعي ورواية للإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. القول الرابع قالوا أن يسجد لكل حالة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن كان يعني ترك سجود، إن كان ترك التشهد الأول بعد الركعتين من الرباعية فإنه يسجد كما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام. إن كان عن نقص ثم أتم النقص كمن قام أو سلم عن ركعتين مثلا في صلاة الظهر، كما يعني كيف جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يفعل في كل حالة من حال، يعني معناها أنه إيش؟ لا بد أن يضبط جميع حالات السهو التي وقعت في حياة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزمه المصلي ويفعله كذلك. هذا القول قول للإمام أحمد رحمه الله رواية أو هو الراجح كما يقولون يعني أكثر الحنابلة على هذا القول. ثم قالوا وأما ما لم يرد فيه شيء عن رسول الله، طيب هذا الذي ورد، طيب سهى في أشياء أو حصلت له أشياء لم ترد فيها أحوال مشابهة عمن؟ عن رسول الله. إيش قالوا؟ قالوا يسجد قبل السلام. قالوا ما ورد من سهو أو خطأ عن زيادة أو نقص أو شك وكان قد حصل وورد عن رسول الله فيفعل فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلك الحالة. وأما ما لم يرد فإن سهى في شيء لم يرد فيه نص عن رسول الله فإنه يسجد مطلقا قبل. رجعوا إلى القول إيش؟ رجعوا إلى القول الأول الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين والراجح من مذهب الشافعي ورواية للإمام من؟ للإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. القول الخامس قالوا يسجد بكل حالة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالراجح من قول الحنابلة، وهذا أيضا عليه بعض الحنابلة، وهو قول إسحاق رحمة الله إسحاق بن راهويه. قالوا وأما ما لم يرد فيه أثر عن رسول الله فإنه يسجد مطلقا قبل السلام. قبل السلام واضح؟ الخامس لا، كيف؟ الرابع قلنا وهو الراجح من مذهب الحنابلة أنه يسجد لكل حالة كما جاء عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يرد فيه شيء عن رسول الله فإنه يسجد قبل السلام. الخامس يسجد في كل حالة كما جاء عن رسول الله، وأما ما لم يرد فيه أثر عن رسول الله فإنه يسجد بعد السلام. واضح؟ هذا القول عليه بعض الحنابلة ورجحه وانتصر له الإمام إسحاق رحمة الله عليه. في قول أيضا سادس، وطبعا في سبع لكن نحن نقف عند السادس إن شاء الله ما نكثر. قول الإمام الشافعي يقول للمسلم أن يختار سجود السهو إن أراد قبل السلام وإن أراد بعد السلام مطلقا. جمع بين القول الأول والقول إيش؟ والقول الثاني. هذا رجحه كثير من أهل الحديث، قالوا على ما يتيسر وعلى ما هو أيسر في شأن المصلي، إن أراد أن يصلي أن يسل أن يسجد قبل سجد، وإن أراد أن يسجد بعد أيضا إيش؟ لأنه كله ثبت عن رسول الله وكله سنة ثابتة. نقول كلمة هنا بالنسبة لهذه الأقوال، وقطعا في غيرها كثير جدا، في غيرها كثير. وحجة هؤلاء أصحاب القول الأخير قالوا لأن لا أحد يستطيع أن يضبط ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حالة من حالات صلاة. هو الآن صلاة سهى عنها، فكيف يتذكر جميع حالات سهو من؟ سهو رسول الله في تلك الحالة حتى يقرر السجود قبل ولا إيش ولا بعد. فقالوا هذا مما يشق، فيترك الأمر يفعله المسلم إن أراد قبل السلام وإن أراد بعد السلام. ولكن يعني أكثر أهل العلم على القول إيش؟ على القول الأول وعلى ترجيح القول الأول، وهو أنه يسجد مطلقا قبل السلام، بما أجابوا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور أو في الحالات التي سجد بعد أو سجد قبل أو سجد يعني بعد السلام ولا بعد التشهد مرة أخرى. قالوا هذه حكايات فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال، قالوا عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، عندما سلم في صلاة الظهر عن إيش؟ عن ركعتين. طبعا سلم ثم قام أراد أن يخطب وأراد أن يكلم الناس، فقام الناس وقالوا قصرت الصلاة، خرج بعض الناس على طول من المسجد، هؤلاء يعني يسمونهم أهل السبق، سبقوا وخرجوا على طول من المسجد، قصرت الصلاة. ثم قطعا هاب الصحابة أن يسألوا لأنه رأوا فيه الغضب عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. ولكن باليدين قام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ واحدة من الثنتين، إما نسيان منك وإلا إيش؟ تشريع. لأنه قطعا يعني، وهذا قطعا هو أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عظيم أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور المعلومة عندهم سواء كانت في الشرع أو في الدين أو في أمور الدنيا معلومة عندهم علم اليقين، لا يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يقولون أو يجيبون بما يعلمونه. لأنه يعني كما هو معلوم عهد الرسالة وعهد النبوة وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قطعا يشرع في دين الله عز وجل إيش؟ النسخ والتغيير. مثال، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيش قال لهم؟ قال لهم أي يوم هذا؟ إيش قالوا؟ قالوا الله ورسوله. ما يعرفون؟ كلهم يعرف أن ذاك اليوم كان يوم إيش؟ جمعة. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما يعرفون أي بلد هذا؟ ما يعرفون؟ كلهم يعرف أنه كان في عرفة، ولكنهم هذا هو الأدب، لأنه قد كما يقول بعض الصحابة قالوا خشينا أن حتى ظننا أنه قد يسميه بغير اسمه، قد ينسخ قد يبدل، فيتركون الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان الأمر يعني راجحا عندهم ومعلوما عندهم ويقينا عندهم. وهذا قطعا هو الأدب العظيم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا ذو اليدين، شوف يعني أبو بكر جالس وعمر جالس وعثمان يعني أجلة الصحابة، ولكنهم خشوا وهابوا أن يتكلموا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قام هذا الصحابي وكان يعني فيه طول في يده حتى أنه كان يسمى وكان يقال له ذا اليدين. فقال قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ما نسيت وما قصرت الصلاة، يعني ولا واحدة منهم. ثم قطعا يعني استعلم واستوثق من الصحابة فأجابوه أن نعم أنك قد صليت أو قد سلمت عن ركعتين. أجاب يعني الشافعية وجمهور أهل العلم قالوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، سلم وانتهى وقام عن الصلاة ثم تكلم، كيف تبون الآن يسجد قبل السلام؟ انتهى لأنه سلم من هذه الصلاة، فلا بد أن يكون السجود بعد إيش؟ بعد السلام الذي وقع سهوا. فقالوا هذه حكايات فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني الإلزام فيها، ولا يعني أنها تجب أو يجب التزامها ويعني فعلها كما حصل أو كلما حصل، بل إذا حصل النسيان وتذكر قبل السلام يشرع له أن يسجد قبل إيش أو يستحب له أن يشرع قبل السلام. الشاهد هنا نقطة أو كلمة نقولها، هذه الأقوال الكثيرة وغير هذه الأقوال أيضا يعني لأهل العلم رحمهم الله جميعا قطعا اجتهادات منهم، ولكن نعلم أن هذا الخلاف وكثرة الأقوال إنما هو في تقرير الأفضل وفي تقرير الأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في بيان المجزئ منها من غير المجزئ. كل أصحاب الأقوال قالوا الأفضل أن يسجد كذا أو الأفضل أن يفعل كذا. أقول ليس الخلاف في الإجزاء وعدم الإجزاء، وإنما الخلاف في الأفضلية وفي يعني وفي التزام متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إصابة السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقال عنه في حكم أهل الأصول والفقه أنهم باب الفضيلة وليس في باب إيش وليس في باب الإجزاء وعدم الإجزاء. فقط عن ذلك نقول يعني أما باب الإجزاء فكلهم متفقون على أنه يجزئ للمصلي أن يسجد أي مكان وأي موضع شاء قبل ولا بعد، لأنه ذلك مجزئ، لأنه سواء وسواء كان يعني هذا السهو أو النسيان عن زيادة أو نقص أو شك، هذا محل اتفاق والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن كما قلنا يعني بحثهم في إيش؟ في الأفضل فقط. نعم. وقطعا أيضا من المسائل التي تقال وقد يعني ما أوردها الشارح هنا أن السهو قطعا أن سجدتي السهو أو أن السهو يعني يجبر بسجدتين تكفيان وإن تعدد السهو في الصلاة الواحدة، وإن تعدد السهو في مواضع من الصلاة الواحدة قالوا يكفيه أن يسجد إيش سجدتين للسهو قبل أو بعد كما قلنا. ولكن قطعا الراجح والصحيح أو يعني أكثر أهل العلم على أن السجود إنما يكون إيش قبل السلام، وهذا الحقيقة كما يقول بعض أهل العلم يعني لا يؤدي إلى ربك، لأنه كثير جدا من الناس قد يكون مسبوقا عن الإمام، فإن سلم الإمام ثم أراد أن يسجد فإن ذلك يحدث ربكة عند من؟ عند المسبوقين والمأمومين، فإنهم بعض الناس بمجرد ما الإمام يسلم التسليمة الأولى على طول قام إلى إيش قام إلى ما فاته من الصلاة يريد أن إيش أي وكأنه عنده سبق آخر، انتهى أنت سبقت وانتهيت، فلو تصبر لحظة ما في مانع. ومن يعني من السنة والأفضل أن يصبر المسبوق، لأن إمامه قد يكون من الذين يفضلون ويرجحون أن السجود السهو يكون بعد إيش السلام. فأنت لابد تعطيه فرصة، فانتظر التسليمة الأولى وانتظر الثانية، فإن لم ترى أو ما سمعت تكبيرة له للسجود هناك تقوم لإيش ويعني تأتي بما أو يعني تدرك ما فاتك من صلاة وما سبقت به. ولكن قطعا الناس أقول ما عندها هذا الصبر، ما لا يكاد الإمام ينتهي من التسليمة الأولى إلا قاموا إيش، إلا يعني استعجلوا قياما لإدراك ما فاتهم من صلاتهم. لذلك يعني إذا كان السجود قبل التسليم فإن هذا هذه الربكة ويعني هذا الأمر والبلبلة بين المصلين فإنها تنتفي قطعا، وقطعا أكثر يعني أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن الفقهاء أيضا على القول الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، نقرأ المسائل. مسألة: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدهما زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة. من جنسها يعني من جنس إيش؟ صلاة. من جنس الصلاة، نعم. فتبطل الصلاة بعمده لما سبق ويسجد لسهوه. يعني إن تعمد وزاد ركنا أو زاد واجبا في الصلاة فإنه إيش؟ تبطل. نعم، تبطل الصلاة. نعم. لما روى ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش. فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينه. ولا صلى كم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس. هذا من نوع إيش؟ الزياد. صلى خمس. نعم. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. نقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يسلم أنه قد إيش قد صلى، لكن هو قطعا صلى خمسا ولم يدري أنه صلى إيش خمس أبدا وسلم، لذلك كان سجوده بعد إيش السلام. بعد السلام. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. وما كان الصحابة يفتحون على رسول الله لأنهم يعني يرون أو يعتقدون أو يتوقعون أنه قد زيد في إيش صلاة. احتمال الزيادة موجودة، واحتمال النقص موجود، واحتمال تغيير الشرع موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قائم بين أظهرين. نعم. مسألة: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال بطل صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. نعم. إيش الواجب هنا؟ ما هو الواجب الذي تركه عمدا؟ الرجوع. إن تذكر وهو في الزائدة يعني قام إلى الخامسة، ولما قام تذكر أنه في إيش في الخامسة، إيش يقول؟ يقول: خلاص نكملها زيادة خير. إن قال زيادة خير وتعمد الزيادة بطلت إيش؟ بطلت. لماذا؟ لأنه تعمد زيادة شيء في الصلاة ليست منه. واضح ولا ما هو؟ بل ينبغي عليه الرجوع حالا إلى إيش؟ إلى الموضع الذي ينبغي أن يكون إيش فيه. نعم. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، بما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها كأنه غضبان، وخرجت سرعان من المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. فقال: ربما سألوا ثم سلم. قال: لبئت أن عمران بن الحصين قال ثم سلم. متفق عليه. نعم. من هنا يقول الفقهاء أنه لا ينبغي للإمام أو يحق للإمام ألا يقبل الفتحة إن كان من إيش من شخص واحد حتى يعني يزيد وحتى يستوثق. نعم. لاستثاق النبي صلى الله عليه وسلم عمن من الصحابة، قال يعني فعلا هذا الرجل يقول يعني قولا صحيحا أنه أننا قد يعني. نعم. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم شيخ سجد بعد السلام. بعد السلام. نعم. لأنه صلى ركعتين وسلم انتهى. نعم. مسألة: هذا يفتح الآن ولو كان بعد السلام يعني هذا الفتح، يقول أنت صليت ركعتين رسول الله، فما يعني ما استدار وكمل صلاته، وإنما استوثق ثم إيش ثم استدار. نعم. مسألة: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. عمده وسهوه، نعم. عمده وسهوه، هذا قطعا الكلام كله إن كان الزيادة من إيش؟ من جنس، من جنس الصلاة، يعني من أمور الصلاة من باب السهو. أما إذا فعل أشياء ما هي من باب إيش؟ ليست من الصلاة ولا لها علاقة بالصلاة، يتحرك، ها، يتكلم، يأكل، يشرب، يعني أمور ليست من جنس الصلاة، فإنها إيش؟ يعني الصلاة تبطل، سواء يعني فعل ذلك الفعل عامدا أو إيش؟ أو ناسيا. نعم. مسألة: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني في الإبطال، فإن كان كثيرا في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح يبطل إجماعا. يعرفون التروح؟ هذا يفعله كثير من الناس في يعني في صلاة التراويح وفي قيام رمضان، يعني ساعة يعتمد على اليمنى وساعة يعتمد على إيش، ويكثر يعني يبالغ في هذا، ما يكاد يعني الثاني يقف على اليمين حتى يريح اليمين ويقف على، فهذا التراوح إذا زاد أيضا يعني عن العادة قطعا هذا مما يبطل الصلاة عند الفقهاء. نعم، يبطل إجماعا لأنه من غير جنس الصلاة. نعم. ولا يشرع له سجود لذلك، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروى أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة. والقليل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه وحمله أمامة، والكثير ما عدا في العرف ما عد في العرف كثيرا، فيبطل إلا أن يفعله متفرقا، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في صلاته حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا. نعم، هذا قطعا يعني يقول له العلم أنها من باب الضرورات، إذا الطفل يعني بكى أو شيء قطعا يحق يعني لوليه أو لأمه أو لأبيه أن يحمله، وأن لأنه هذا أيضا مما يشغله في الصلاة، فقطعا لهذا الإشغال يعني حصل يعني هذا الفعل ويعني مشروعية هذا الأمر، حتى لا ينشغل أو لا تنشغل الأم في صلاتها مع ابنها أو مع طفلها الذي يبكي وغيره. بعض الناس يعني الحقيقة أمور كثيرة جدا يفعلونها ناس كثير جدا، تجد بعض الناس إذا صلى يشتغل يعني في الحطة هذه والغترة والطاقية والعقال، يعني حتى يعني لا يكاد يعني يدرك أو لا يكاد يستحضر شيئا من قراءة أو غيره، حتى إذا يعني فاجأه الإمام بالركوع خلاص تفاجأ ما عرفش، ترك الغترة وترك الأمر على حاله ثم إيش ركع. هذا الحقيقة ما ينبغي، يعني إن كان هذه الأشياء يشغلك خلاص شيل هذه الأشياء كلها وحطها في الأرض وصلي، يعني إزالة يعني المشغلات عن الصلاة، هذه من الأمور اللي طبعا ذكرناها لو تذكرون في يعني فيما مضى، ما ينبغي للإنسان أن يدخل في صلاة وهناك ما يشغله. حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتغال الإنسان بمدافعة الأخبثين من الأمور التي نهى عنها أو نهى يعني الدخول معها في الصلاة، لأنها قطعا تشغل، فإشغال أقول أو انشغال المصلي أو يعني الصلاة في حضرة المشغلات ما ينبغي، بل ينبغي أن يزيل كل الشواغل ثم يدخل في صلاته مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. نعم، رواه أبو داود. ولأنه أخل بواجب وذكر وذكر قبل الشروع في ركن مقصود، فلزمه الإتيان به كما تفارق اليتاه الأرض، كما لو لم تفارق اليته الأرض اليتاه. نعم، اليتاه الأرض. نعم، أيوة. بس لحظة، هنا يعني المسألة هذه وهي النقص، يعني هنا الآن دخل في القسم إيش؟ القسم الثاني، وهو النقص في الصلاة، يعني نقص منها شيئا قطعا من باب أيضا من باب إيش؟ من باب السهوي. أما العمد فإنه يعني ما هو ليس حديثنا، وإنما حديثنا إيش؟ سهو. يعني ما يقع من المصلي أو من المسلم في صلاته من باب السهو والنسيان والخطأ والغفلة وغيرها. فإن حصل يعني الأركان، قلنا عن الأركان أنه إن نسي ركنا فإنه ينبغي عليه إيش؟ الرجوع إليه. لا بد من الرجوع إلى الركن في أي موضع كان، أي موضع أنت لا بد أن تأتي بالركن، ثم قطعا لا بد أن تأتي بما إيش؟ بما بعده. لا بد من الانصراف فورا إلى ذلك الركن، سواء كنت في الصلاة أو خرجت من الصلاة، كنت في الصلاة أو إيش أو خرجت من الصلاة. فإن زدت في صلاتك وكان العهد قريبا ترجع على طول وتسجد ليش؟ صليت خمس وسلمت، أيضا نقول لك ارجع، لا بد من إيش؟ من يعني سجود. أما إن كنت في الصلاة وتذكرت الزيادة وأنت فيها فإنك إيش؟ ترجع عنها، تتركها على طول. وإن لم تتذكرها إلا بعد الانتهاء منها سجدت لإيش؟ سجدت للسهو. أما في الواجبات يقول إن انتقلت، يعني كان هذا الواجب الآن اللي هو جلسة التشهد بعد الركعتين الأوليين من الرباعيات، إن يعني قام الأرض واستتم قائما فلا يرجع إلى إيش؟ إلى ذلك الواجب. أما يعني في أثناء القيام بعد إلى الآن ما أتم، يعني ما أتم قيامه، فإنه إيش؟ يرجع إليه. لماذا؟ العلة يقولون أنه ترك واجبا، أنقص واجبا، ولكنه الآن إذا استتم قائما إيش يكون؟ يكون في ركن. قطعا القيام والفاتحة إيش؟ ركن من أركان الصلاة، لا يرجع من ركن إلى إيش؟ إلى واجب. ولكن من ركن إلى ركن يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع على طول، يرجع ثم يسجد. أما من ركن إذا وصل الركن ودخل في الركن فإنه لا يتركه لأجل إيش؟ لأجل نقص في واجب من واجبات الصلاة. أما لو كان النقص في ركن من أركان الصلاة فإنه إيش؟ فإنه يرجع. ولكن النقص كان في واجب فإنه لا يرجع، لأنه قد دخل في ركن فلا يخرج من ركن ليتم إيش؟ واجب. ليتم واجبا. واضح؟ نعم. هذا التشهد الأول. نعم. كيف؟ خلنا الأسئلة بعدين. أحسن. محسن. أحسن. هذه سنتنا. نعم. مسألة: وإن استتم قائما لم يرجع للخبر، ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب. نعم. مسألة: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. واضح؟ ها؟ نعم. لأنه ذكره في يعني موقف. إذا نسي ركن من الأركان ما هو بس يرجع للركن وبعد نرجع لما كان عليه، كل ما كان بعد الركن الذي نسيه يأتي إيش ويعيده. لماذا؟ ليه؟ الترتيب. أحسنت. الترتيب، أنا ما قلنا أنه الترتيب من الأركان. ها؟ نعم نعم. خلوا الأسئلة. نعم. أيوة. لأنه ذكره في موضعه فيأتي به. نعم. كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال. وإيش يأتي بعدين؟ يعني هو في الركعة الأخيرة، ها؟ الركعة الرابعة مثلا من صلاة العشاء سجد سجدة ثم جلس يقرأ إيش؟ يقرأ التشهد، وأول ما قرأ تذكر أنه إيش؟ أو مثلا يعني نبه، ها؟ يعني فتحوا عليه سبحان الله سبحان الله، فتذكر أنه قد سجد سجدة واحدة، إيش يعمل؟ يسجد. على طول يسجد ثم إيش يرجع يقرأ التشهد. طبعا هذا قريب، يعني ما نسيه وما هو فيه إيش؟ قريب. نعم، يعني متلازمان أو متلاحقا. نعم، متتاليان. نعم. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. أيوة. يعني مثال، نفرض أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، طيب، وهو الآن طبعا سجد السجود الأول وما سجد الثاني، على طول قام إلى الركعة إيش؟ ثانية. إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم سجد السجود هذا الآن لماذا؟ في الركعة سجد السجدة الأولى والثانية تذكر، قال الله أكبر أنا نسيت أسجد السجدة الثانية في الركعة إيش؟ إيش نقول؟ نقول ارجع الآن اسجد؟ لا ها؟ خلاص تلغى الركعة الأولى كلها برمتها إيش؟ تلغى. نقول له أنت الآن ما صليت إلا ركعة واحدة، هذه السجدة الثانية من الركعة الثانية تعتبرها السجدة الثانية من الركعة إيش؟ الأولى. وكل ركعتك الثانية هذه تعتبر الركعة إيش؟ الأولى، بقراءتها بركوعها بسجدتيها. واضح؟ فنقول الآن تقوم وتصلي الركعة إيش؟ فهنا الآن بعد السجدة هذه يجلس للتشهد ولا يقوم؟ تقول. لا يقوم على طول. لا ما صلى خمس، ناقصة هذيك، باطلة هذيك الخامسة. نعم نعم نسي فيها ركنا والركن خلاص يبطل وما يستطيع يأتي بها الآن، لأنه لو قلنا تعال وتأتي بها نقول له أيضا تأتي بما إيش بما بعدها، فكأنه يصلي الركعة إيش الثانية من جديد نفس الشيء. كيف من الركعة الثانية؟ نقول الصورة كاملة حتى نقول لك أفضل. إحنا لحظة يا شيخ، قلنا الأسئلة بعدين لا. ما يمكن الشيخ هذا خلاص. أنا أضرب المثال، نقول لو أنه يعني صلى الركعة الأولى وركع يعني ركع فيها ثم سجد فيها سجدة واحدة ثم قام عنها إلى الركعة إيش الثانية وقرأ الفاتحة ثم ركع للركعة إيش الثانية ثم تذكر أنه لم يسجد، فكذا تريد تذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى من الركعة إيش الثانية الأولى، هذا يقول الثالثة يا شيخ الأولى. تذكر أنه إيش لم يسجد السجدة الثانية من الركعة إيش إيش الحكم إيش نقول له؟ يرجع ها؟ لا شيخ يرجع يرجع لإيش؟ يرجع للسجدة الثانية كم صلاة الثانية. حرام عليك يا جل. هو قطعا على قولين يعني ما في غيرهم، يعني القسمة ثنائية، إما أنه تقولون يرجع ها؟ أو أنه يكمل ويلغي الركعة إيش الأولى. الأرحم وين والأرفق بالمصلي وين؟ ها؟ الإلغاء والإكمال. نعم، أما لو قلت يرجع يسجد إيش معناها؟ معنى راح يعيد الركعة القراءة الثانية قراءة الفاتحة، يعني ألغيت ركعة وألغيت نصف ركعة كاملة قراءة وركوع كله ألغيته أيضا. واضح؟ لا، يلغي الأول ويتم مع إلغاء الركعة الأولى واعتداد الركعة الثانية واعتبار الركعة الثانية ركعة إيش أولى. واضح ولا ما هو واضح؟ هذا أرفق. نعم، والفقيه لابد يكون رفيق يا شيخ نعم بالسائل. وإن ذكروا بعد ذلك بطلة الركعة التي تركه منها وصارت الثانية أولاه هذا الكلام. نعم، ويسجد قبل السلام بدليل المزحوم عنه. ليش قال يسجد قبل السلام هنا؟ ما تذكر الخلاف، لا هو تذكر قبل. نعم، ما سلم بعد، ما خرج من الصلاة. نعم، بدليل المزحوم. نعم، عن السجود في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية. شوفوا دليل الفقهاء. فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم به الأولى كذلك هنا. إيش يقصد هنا؟ يعني دليلهم على إلغاء الركعة الأولى والاعتداد واعتبار الثانية أولى، الأولى بالنسبة له إيش؟ قال كالمزحوم عن إيش؟ عن السجود في الجمعة. يعني إنسان ما حصل إلا مكان ما استطاع أن يسجد فيه مع الإمام في صلاة إيش؟ في صلاة الجمعة، ما استطاع، خلاص الناس تسجد على بعض فما استطاع، ظل إيش واقفا أو قائما أو جالسا ما عنده سجود، ثم قام الإمام إلى الركعة إيش وهو ما سجد، لا السجدة الأولى ولا السجدة إيش، فيقول هذا إن استطاع ثم يعني بعد أن سجد وبعد يدرك مع الإمام الركعة إيش الركوع من الركعة الثانية، يقول فيدخل معه، يدخل مع الإمام يعني في ركوع ويعتد بالركعة الثانية من الإمام ركعة إيش ركعة أولى، وتحسب له صلاة إيش جمعة، ما تحسب له صلاة ظهر. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم، في طبعا يصلي ركعتين. نعم، مسألة، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجدة سجد في الحال، لا فتذكر في التشهد سجد، أيوة فذكر أعد المسألة، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في الحال فصحت له ركعة. واضح؟ يعني هذا يكون مغفل حيل يعني أو مشغول في صلاته تماما، صلى الركعة الأولى بسجدة واحدة وقام، وصلى الركعة الثانية بسجدة إيش واحدة، ثم الثالثة بسجدة واحدة، ثم الرابعة بسجدة إيش أربع ركعات صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، وكل ركعة يسجد فيها سجدة واحدة، ولما جلس للتشهد ها انتبه على عمره وعلى حاله، قال هذه الصلاة كلها إيش يعمل؟ قطعا عهده قريب من السجدة إيش الأخير. من السجدة الأولى، من السجدة الأولى في الركعة إيش رابع. في الركعة الأولى نقول له ارجع اسجد سجدة ثانية، اسجد سجدة ثانية تلحقها بالسجدة الأولى فتتم لك إيش؟ ركعة واحدة، ثم تقوم تصلي الركعة الثانية، ثم قطعا يقوم عن التشهد، خلاص تعتبر الأولى فيقوم عن تشهده، ما في تشهد، ثم يصلي الثانية ويتشهد والثالثة والرابعة وهكذا، واضح؟ نعم. ويسجد للسهو، لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى فشرع في قراءة الركعة الثانية بطل. لحظة يا شيخ، أعد. لأنه إذا ترك السجدة، لأنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى لما بينهما في لما بيناه في لما التي قبلها، بينهم فاصل كبير. نعم، لما بيناه في التي قبلها. نعم. وإذا ترك من الثانية سجد ثم شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الثانية وكذلك الثالثة. نعم. فإذا ترك من الرابعة سجد وذكر في التشهد سجدة، فإذا ترك من الركعة من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة، لأنه ذكره في موضعه، ويأتي بثلاث نفس المسألة. نعم، بثلاث ركعات ويسجد قبل السلام. نعم. ودليل ذلك مسألة المزحوم في الجمعة، فعنه تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. عنه عمن؟ الإمام أحمد. عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. الضرب الثالث، مع أن العمل هذا الكثير من جنس الصلاة، ما هو يعني هل هذا العمل من خارج ولا من داخل من الصلاة؟ من جنس الصلاة، جنس الصلاة، ولكنه يقول الإمام أحمد أنه عمل كثير غير معتد به، ثلاث ركعات يعني بثلاث ركوعات بثلاث سجدات بقراءات بقيام بجلوس بكذا، كل هذا غير معتد، فإن هذا العمل إيش؟ عمل كثير لا يعتد به، تبطل به الصلاة. نعم. الضرب الثالث الشك، الضرب الثالث من ايش؟ سجود السهو، مما يشرع فيه سجود السهو. السهو هكذا نقول. نعم. الضرب الثالث الشك. نعم. فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، لان الاصل عدمه. نعم. وان شك في عدد الركعات بنى على اليقين، لما روى ابو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شك احدكم في صلاته لا يدعو. نعم، تفضل. إذا شك أحدكم في صلاة أعد. فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، لأن الأصل. نعم. يعني إذا شك الإنسان هل ترك ركنا أم لم يترك ذلك الركن فحكمه إيش؟ كمن ترك ركنا، نقول له خلاص اعتبر هذا الركن إيش؟ قد تركته، لم تفعله، لم تأتي به. إيش معنى هذا؟ لا بد من إيش الإتيان، يعني بما يحل محله، لا بد. سعيد. نعم. لأن الأصل عدمه. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. نعم. لما روى أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما تيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته. نعم. وإن كان صلى أربعة كانتا ترقيما للشيطان. نعم. رواه مسلم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام ويسجد بعد السلام، لما روى ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه، ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. نعم. أيوة. كانها سادسة يعني. لا أبدا، يعني تعتبر السجدة كإيش؟ كشفع للصلاة. نعم، تشير لأنه صلاة هذا الأصل فيها أنه شفع. نعم. مسألة الشاهد هنا الشك قطعا، يعني من شك في ركن فليعتبر أنه قد إيش ترك الركن وليأتي إيش وليأتي به، ومن شك في عدد الركعات أو في عدد السجدات فليبني على إيش؟ فليبني على اليقين. قال ثلاثة ولا أربعة إيش نقول؟ نقول ثلاثة وتأتي بالرابعة. قال أربعة ولا خمسة إيش نقول؟ نقول أربعة. قال مثلا ركعة ولا ركعتين إيش نقول؟ نقول ركعة. وهكذا تبني على اليقين وتترك الزيادة وتأتي بها، ولا يضرك أن زدت في صلاتك شيئا بعد ذلك. نعم لا نكمل ننتهي منها يا شيخ، ما بقي شيء. لا ننتهي يا شيخ ننتهي. نعم ننتهي من الباب يا شيخ. مسألة إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. نعم لأنه هذا إيش أقرأ المسألة إيش يقول؟ من شك في عدد الركعات بنى على شنو؟ بنى على اليقين. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم. بالنسبة للإمام إيش يقول؟ يقول إلا الإمام فإنه يبني على إيش؟ على غالب ظنه. ليه؟ لأنه وراه ناس. لأنه وراه إيش؟ وراه ناس. نعم إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. أما المأموم ما عنده من يذكره، صحيح ولا لا؟ إلا إن كان حط أحد من أعياله يقول اقعد شوف كم أصلي أنا، وإذا أخطأت ينتهي ما في بأس. أما ما عنده من يعني يحصي عليه صلاته أو يعني يقوم له صلاته، فليبني على إيش؟ فليبني على اليقين ولا يعتد بالشك. أما الإمام قطعا هناك يعني ما شاء الله يعني خلفه من أولو الأحلام والنهى وغيرهم من يعني يعد له عدا ويحصي عليه إحصاء. نعم لأن له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على الشك أبدا. نعم والمنفرد يبني إذا على قام مثلا شكه الثالثة ولا الرابعة وبعدين قام وما سمع أحد فليتيقن أنه على إيش. نعم والمنفرد يبني على اليقين. لكن يحصل أحيانا أنه يعني الجماعة كلها إيش تسهو مع الإمام كل ما يحصل كثير. نعم لا يشكون وخلاص يقولون ما خلاص هو الإمام يعني أحق يعني الإمام يعني خلها براس خلها براس الإمام. نعم لأنهم كل واحد يفكر ببضاعته ولا بتجارته ولا بشيء ما حد معلمه ما حد يعد. نعم والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره فيلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا، وهذا ظاهر المذهب. نعم هذا قول الجمهور. نعم فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين. نعم وعنه يبني الإمام على اليقين كالمنفرد. لكن ما يتركونه يعني أخطأ أيضا يعني لو بنى على اليقين وأخطأ بيقينه فإنه إيش سينبه. نعم مسألة ولكل سهو سجدتان قبل السلام. نعم لحديث أبي سعيد إلا في موضعين أحدهما إذا سلم بالنقص في صلاته ناسيا فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد. أتين الحديث. والموضع الثاني إذا بنى الإمام. إيش الموضع الثاني؟ من كون السجدتين قبل إيش؟ نعم إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. يقول نعم والموضع الثاني إذا ولا عندهم الأصل إيش؟ قبل السلام. لكن هذه مواضع يكون فيها بعد إيش؟ بعد السلام. نعم والموضع الثاني إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. الحديث ابن مسعود وعنه أن السجود كله قبل السلام لحديث أبي سعيد وابن بحينة. نعم وابن بحينة لكن كما ذكرنا سابقا في الأقوال والراجح منها. نعم وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث المسعود وما كان من نقص كان قبله. نعم يعني هذا أيضا قول الإمام أحمد. نعم وما كان من نقص كان قبله لحديث ابن بحينة حين ترك التشهد الأول. نعم مسألة وللناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. يعني إنسان سهى في صلاته ثم قال خلاص بعدين إن شاء الله نسجد للسهو ونسي السهو قام وسلم وبعد السلام تذكر إيش أنه ما سجد إيش يعمل؟ نقول له نسجد بعد السلام. واضح؟ طبعا ما في حل آخر. في حل آخر؟ نعم يستطيع يرجع ما في ارجع ما في. نعم وللناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم. نعم وذلك ما لم يطل الفصل أو يقرأ التشهد. هذا أيضا على خلاف بين أهل العلم هل يتشهد مرة أخرى ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم أو أنه يعني يكتفي بالسجدتين ثم الجلوس ثم التسليم على خلاف. ويعني هذا يعني له قول ويعني انتصر له بعض أهل العلم وهذا أيضا يعني قول لبعض أهل العلم. نعم وذلك ما فعل لا حرج إن شاء الله. نعم وذلك ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد لما روى ابن مسعود. أما إذا طال الفصل وخرج وبعدين ذكروه إيش نقول له؟ ها؟ لا تسجد. إيش يعمل؟ ها؟ يعيد الصلاة؟ إذا واجب ما يرجع. ها؟ اختلف الفقهاء. ها؟ كيف يعيد؟ من قال يعيد هنا؟ من قال يعيد؟ كيف يعيد؟ ها؟ إذا ترك ركن من الأركان؟ وإذا ما طال الفاصل؟ إذا ترك ركن ما طال الفاصل؟ بس؟ ويأتي به. الركن لا بد من الإتيان به سواء تركه إيش؟ عمدا أو سهوا. ما يجبر بالسهو. الركن ما يجبر أبدا بالسهو. إحنا نتكلم عن إيش؟ عن الواجبات وعن الأمور التي تجبر بإيش؟ أما الركن ما يجبر بالسهو أبد. لو بعد 10 أيام تذكر أنه ما سجد سجدة من ركعة من أي ركعات نقول له تعيد الصلاة؟ قلها ما في كلام. نعم، وحتى لو كان بمجرد انتهاء من الصلاة يقوم ويعيد أيضا إيش؟ أو يأتي بركعة كاملة. الركن لا بد من الاتيان به أينما كان وحيثما كان ووقتما تذكر. لكن كلامنا عن إيش؟ عما يجبر بإيش؟ بالسهو. إن كان ترك ما يجبر أو ما يجبره السهو ويسده السهو السجدتين، إن كان ما في فاصل يسجد إيش؟ يعني أو إن تذكر قبل السلام سجد قبل إيش؟ وإن تذكر بعد السلام سجد إيش؟ طيب وإن تذكر بعد أن خرج من المسجد؟ إذا طال ما يسجد. إيش نقول؟ ما يسجد. راح بيته وجلس البيت وبعدين قال له أنت ما جلست اليوم في التشهد الأول. إيش يقول؟ ما يسجد. خلاص عفى الله عما سلف. لأنها عبادة شرعت لجبري ما سهى عنه المصلي وفات إيش؟ وفات وقتها، فات الوقت خلاص ما تقضى. يعني سجود السهو فيها قضاء أيضا؟ لا، ما فيها قضاء. واضح؟ ها؟ إن ترك المصلي أمرا مما يجبر بسجود السهو، واضح؟ يعني سنن أو واجبات أو غيرها تركها، فإن تذكرها قبل السلام سجد قبل إيش؟ سجد للسهو قبل التسليم. وإن تذكره بعد السلام ولم يطل الفاصل سجد بعد إيش؟ وهل السجود بعد السلام سواء قرأ التشهد أم لم يقرأ التشهد بعد ذلك؟ وإن لم يتذكر أنه ما سجد للسهو إلا بعد فاصل طويل خرج وراح للبيت، إيش نقول؟ نقول عفى الله عما سلف، عبادة فات وقتها. مثل إنسان مثلا المؤذن يؤذن الآن، طيب وانتهى من الأذان وهو مشغول بالكلام ولا بالكتابة، بعدين تذكر قال خلاص، إيش نقول؟ نقول عبادة يعني إيش تقضى؟ عبادة فات إيش؟ فات وقتها. واضح؟ كذلك الجبر، جبران ترك الواجب في الصلاة وغيره بالسجود بالسهو عبادة لها وقت، هذا وقتها، إما قبل السلام ولا بعد السلام مباشرة. أما بعد السلام بنصف ساعة ولا بساعة ولا بعد ما تأكل ولا بعد ما تشرب، ليس ذاك إيش وقتها. واضح يا شيخ؟ الركن ما الركن تبطل الصلاة، ما يجبر بالسهو. ايه ايوه، متى تذكر؟ قل لي متى تريد؟ بعد فاصل ولا قبل الفاصل ولا قبل السلام ولا بعد السلام، لا بد من الاتيان ايش به. ان كان في فاصل طويل لا يعيد الصلاة كلها. نعم، إن كان في فاصل طويل جدا وترك ركنا قطعا يعيد الصلاة كلها، لأن الصلاة كل لا يتجزأ، الصلاة وحدة يعني وكل لا يتجزأ. ما يمكن نجزأ نقول الله بس صلي ركعة واحدة ومشي حالك، ما يمكن، لا لابد يعيد الصلاة كلها. لكن إن كان الفاصل قريب فإنه يلحقه بما إيش؟ بما أخطأ فيه وأخل فيه. نعم قطعا، إن كان قريب، كان قريب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين من الظهر ثم ذكره ما يتكلم، وقف قال لا ما نسيت ولا غيرت الصلاة ولا بدلت الصلاة، صحيح ما يقول في اليدين، صحيح ما يقول كذا، قالوا نعم، قاموا صلى ركعتين بس ما عاد الصلاة. واضح؟ لأنه الفاصل إيش؟ قريب. والكلام هذا يقول الشافعي كلام مما يصلح شأن إيش؟ شأن الصلاة، ما تكلم بكلام آخر. واضح؟ نعم. خلنا نخلص يا شيخ، خلونا ننتهي حتى إن شاء الله نبدأ بعدها باب صلاة التطوع. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. وحديث ذي اليدين وإن طال الفصل لم يسجد، وقال الفصل ما لم يخرج من المسجد، وإن خرج لم يسجد نص عليه، لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت المدة كخيار المجلس. يعني ما دام في مكان الصلاة وتذكر كذا يقول الخرقي، لكن الصحيح والثابت أنه إن تحرك وإن كان في الصلاة وتكلم وكذا، يعني قام بأعمال ليست يعني من شأن الصلاة، فإن الفصل قد إيش قد تم، فينبغي أن يعيد إيش الصلاة إن كان ركنا، ولا شيء عليه إن كان إيش إن كان قد ترك واجبا أو مما يجبر بسجود السهو. نعم. وقال القاضي إن طال الفصل لم يسجد، وإن لم يسجد وإن لم يطل يطل سجد. نعم. ويرجع في الطول والقصر في الطول والقصر إلى العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته في حديث عمران بن حصين، فالسجود أولى، وعنه يسجد وإن خرج وتاب وتباعد، لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحج. هذا قول الإمام الشافعي، لكن القول هذا ضعيف. نعم. قال مالك يأتي به ولو بعد شهر. مسألة. نعم. وليس على المأموم سجود إلا أن يسوى إمامه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. الإمام إذا سهى عليه وعلى من إيش من خلفه. يعني المأموم مثلا نقول يعني الإمام جلس مثلا للتشهد الأول، طيب المأموم على طول من السجود إيش قام وقف، ولما قام شاف الناس كلها جلوس رجع، هذا سهو من المأموم؟ هل على سجود سهو؟ ليس عليه شيء. المأموم ليس على، بل يتحمل الإمام عنه ذلك. هذا ما يحمله الإمام عمن؟ عن المأموم. هذا ما يحمله الإمام عن المأموم. نعم. هذا يحمله عنه. وكذلك يعني غفلته في الصلاة، ما يدري كم صلى ركعتين ولا ثلاث، والشك في الركعات يحمله الإمام عن المأموم، وقول سمع الله لمن حمده يحمله الإمام عمن؟ عن المأموم. نعم. وهكذا. نعم. مسألة. وليس على المأموم سجود إلا أن يسوى إمامه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. أنت ليش تعيد يعني من كثر وقتنا؟ نعم. رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع للإمام، فلزمه متابعته في السجود وفي تركه، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مسألة. ومن سهى إمامه أو نابه، يعني مثلا المأموم إيش يقول؟ المأموم يعني نقول مثلا بعد السجود من الركعة الأولى المأموم على طول إيش قام، ولكن الإمام جلس، الإمام أخطأ وإيش وسهى وجلس، ظن أنه من الركعة إيش الثانية، والمأموم يعني قام المأموم، ثم بعد ذلك يعني سبحوا وفتحوا على الإمام فقام الإمام، فيجي المأموم يقول أنا ما أسجد للسهو، هو اللي أخطأ، أنا ما تابعته في الخطأ، أنا ما تابعته في السهو. لا، نقول له إيش يجرك الإمام جر. ها؟ نعم. وعليك سجود سهو كما على إيش كما على الإمام. نعم. مسألة. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. متفق عليه. هذا بالنسبة للفتح على الإمام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ الإمام قبل الخامسة المأموم يقوم يا لا يا شيخ، وإذا جلس والإمام رد مرة ثانية؟ لحظة خلنا ننتهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها، ويستحب تخفيفها، وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. كمل يا شيخ. هنا خلص إن شاء الله كلها اليوم بإذن الله. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس. فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر، خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على 5 أضرب، أحدها السنن الراتبة وهي 10 ركعات. قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب في بيته، 2 بعد العشاء في بيته، 2 قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2، متفق عليه. وآكدها 2 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. وقال: 2 ركعة أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وقال: صلوها ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا هنا المصنف رحمه الله يعني بوب لصلاة التطوع، وذكر فيها أنواع التطوع أو أنواع الصلوات التي يتطوع المرء فيها لله سبحانه وتعالى. والحقيقة التطوع يعني في دين الله سبحانه وتعالى، أو فرض الله ندب الله سبحانه وتعالى عباده إلى صلوات أو إلى صلاة التطوع لعظيم أمرها، ولأنها يعني مما ينبغي أن يحرص عليه العاقل، لأنها نفحات من الله سبحانه وتعالى، وفيها الخير العظيم والرغبة العظيمة وبركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا يعني بهذه النوافل تنال ولاية الله سبحانه وتعالى، كما تعرفون حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب. ثم فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يقول الله عز وجل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. فمحبة الله عز وجل إنما تنال بكثرة النوافل وبالإكثار من صلاة التطوع وغيرها. وقطعا يعني هذه تؤدي إلى يعني حصول محبة الله عز وجل وولايته سبحانه وتعالى لعبده، فيكون بعد ذلك سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي يعني بها. وبعد ذلك قال الله لئن استعاذني لأعيذنه ولئن يعني سألني لأعطينه. فهذا أقول يعني باب عظيم جدا من أبواب الخير. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام, حقيقة الأحاديث الفضائل في النوافل والتطوعات أحاديث كثيرة جدا في دين الله سبحانه وتعالى, لكن هذه من أهمها. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول يعني ما يقضى أو أول ما ينظر من أعمال العبد إيش؟ الصلاة. فإن كان فيها تقصير كملت بإيش؟ يكمل بالنوافل والتطوع. لذلك الحقيقة لها أهمية عظيمة جدا في دين الله, ما ينبغي أبدا التقصير ولا ينبغي الإهمال يعني فيها, بل ينبغي الحرص والعناية العظيمة جدا يعني في حياة المرء وفي حياة المسلم أن يحرص أقول على هذه حرصا عظيما. بدأ يعني من هذه التطوع أو أولى صلوات التطوع والنوافل قطعا ما كانت أو ما يعدها أو ما يصفها العلماء بأنها من الرواتب. الرواتب أي التي تترتب على الصلوات أو على صلاة الفريضة, يعني يترتب على فعل الفريضة أو رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أو جعلها راتبا راتبة لصلوات الفرائض. وذكر يعني من هذه قطعا أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا. قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة, في بعض الروايات عشر وبعض الروايات ثنتي عشرة ركعة, قال بني له بيت في الجنة, يعني الله عز وجل أو بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى أو من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة قطعا من الرواتب التي تصلى إما قبل وإما بعد إيش؟ بعد صلاة الفريضة. ثم ذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أربعا قبل الظهر, وكذلك ركعتين بعد الظهر, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء, وركعتين بعد أو قبل الفجر. وبعض الروايات يعني بعض الروايات أنها ست عند الظهر, وبعضها أربع وركعتين قبل العصر. الحاصل أنها مجموعها تشكل كم؟ يعني 12 ركعة. فهذه يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم راتبة, وكان يحرص عليها ويحافظ عليها يعني ويداوم عليها في حياته صلى الله عليه وآله وسلم في حضره. وأما في السفر فكان يتركها عدا ركعتي الفجر, هذه كان يحرص عليها ويتعاهدها ويعتني بها حتى في سفره, فما تركها في سفر ولا حضر. لذلك يقول هنا المصنف وكذلك الشارح وآكدها ركعة الفجر, يعني آكد الرواتب إيش ما هي؟ ركعة الفجر التي تصلى قبل صلاة الفجر. لذلك أيضا يعني شرع لمن يعني فاتته هذه الصلاة قبل صلاة الفجر أن يقضيها بعد صلاة الفجر, مع أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, إلا أن من فاتته ركعتي الفجر فله أن يصليهما بعد صلاة الفجر. الأحاديث أيضا كثيرة جدا الحقيقة في غير هذه الرواتب, يعني سنن أو رواتب يعني قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرق, ولكن ليست يعني لم يداوم عليها هذه المداومة وما حث عليها مثل هذا الحث, مثل يعني حديث بعد كقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا, رحم الله امرئا صلى. وهذه قطعا دعاء يعني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يعني داوم ومن حافظ على. كذلك قوله صلوا قبل المغرب ركعتين, صلوا قبل المغرب ركعتين, صلوا قبل المغرب ركعتين, ثم قال لمن شاء. ويقول العلماء لولا هذا الاستثناء لوجبت يعني عند كثير من أهل العلم, لكن قطعا عند جمهور الفقهاء ما تجب, ليس في الوجوب إلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى من خمس صلوات في اليوم والليلة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا, والحديث أيضا في مسلم. وأحيانا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ولكنه ندب إلى الصلاة كم؟ أربعا بعد الجمعة. كذلك قوله بين كل أذانين, هذه أمور يعني رتبت, هذه كلها تسمى رواتب. لماذا؟ لأنها علقت ورتبت وقيدت بإيش؟ بصلوات الفريضة أو بأمور يعني أمور راتبة يفعلها الناس ويفعلها أهل الإسلام. وثم ذكر أيضا الشارح أنه أفضل يعني هذه الصلاة أو يندب للإنسان أن يكثر من صلوات التطوع وصلوات النوافل أو يجعلها في بيته. النافلة والتطوع من السنة والأفضل والمندوب له أن يجعلها المرء في بيته. وقطعا فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله، منها صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوب إلا المكتوبة إلا المكتوبة، وهذا حديث متفق عليه. كذلك اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها، وأيضا متفق عليه. يقول أهل العلم يعني الصلاة في البيوت يعني لها علل ولها أسباب، منها أولا أنها يعني أعظم صيانة لها من إيش؟ من السمعة ومن الرياء ومن إظهار أو من تزيين الصلاة للناس أو لما يرى الرائي أو الراؤون وغيرهم. ثانيا يعني هذا يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دأب الصالحين والأتقياء الأخفياء الذين يريدون أن يخفوا أعمالهم ويخفوا طاعاتهم لله سبحانه وتعالى. كذلك فيه إحياء للبيوت، يعني إحياء للبيوت وعدم يعني تشبيه البيوت بإيش؟ بالمقابر. وأيضا فيها إحياء للبيوت وفيها صيانة للبيوت عن عبث الشياطين، لأن المكان الذي يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن قطعا لا تسكنه أو لا تقربه أو لا تمكث فيه طويلا من الشياطين وغيرهم. نعم، فالحقيقة ينبغي الإكثار يعني من صلاة النوافل وغيرها في البيوت، إلا أن كان الإنسان يعني قد يعني يشغل في البيت ولا غيرها ما في مانع أن يصلي في المسجد، لكن قطعا الأفضل والأولى أن يصليها في بيته. نعم. مسألة: ويستحب تخفيفهما، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، أخرجه أبو داود. نعم، هذا بالنسبة بالنسبة لركعتي الفجر. نعم، ركعتا الفجر يستحب فيهما التخفيف. قطع ما الفريضة؟ راتبة الفجر، راتبة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من الدنيا. سبحان الله، ركعة الفجر فقط قال أحب إلي من الدنيا، قطعا مو من الدنيا وما فيها من الفرائض والطاعات والخير وغيره، يعني من الدنيا وما فيها من إيش؟ من زينة الدنيا، أموال الدنيا، حظوظ الدنيا. أما قطعا ما كان من ذكر الله وما والاه قطعا على ترتيبها في دين الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يستحب فيها التخفيف في قراءتها وفي ركوعها وفي سجودها وغيره. والآن لله الحمد يعني الناس في شغل عظيم، كل صلواتنا على إيش؟ على التخفيف، يرحمنا الله ويرحمكم. الأصل في صلاتنا كلها أنها على إيش؟ على التخفيف. فيعني صلوا صلاة الفجر كصلاتنا يعني عامة، ما نقول بعد نروح نخفف، حنا صلاتنا كلها على التخفيف، فما يحتاج يعني ركعة الفجر لا تحتاج الآن إلى إيش؟ إلى تخفيف. أما لو كانت الصلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسأل عن حسنهن وطولهن في الركوع والسجود والقيام وغيره، قطعا يكون يعني استحب أو يعني ينبغي أو يندب لنا أن يعني نخفف من ركعتي الفجر في قيامها، كما تقول عائشة حتى أقول يعني هل تشك عائشة هل قرأ يعني هل أتم فيها قراءة الفاتحة ولا ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقطعا تعرفون يعني كان يكثر من قراءة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. نحن الآن ولله الحمد كل صلواتنا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ما نخرج عنها أبدا. نعم، فهذه أقول يعني من الاستحباب في التخفيف إن كانت الصلاة أو إن كان الأصل في صلاة المرء أنها صلاة إيش؟ طويلة. نعم. مسألة: وكذلك ركعة المغرب لأنها سنة المغرب، والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك سنتها. نعم، كذلك سنة المغرب يعني ذكر أهل العلم وهي السنة أن يعني تخفف كركعتي الفجر. أيضا يعني جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر يعني فيها قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. الضرب الثاني الوتر، ووقتها ما بين العشاء والفجر، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر الوتر، رواه أحمد وقال عليه السلام: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. أكمل. مسألة: وأقله ركعة، لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود. مسألة: وأكثره 11 ركعة، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء والفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. مسألة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم، رواه الأثرم. نعم، صلاة الوتر أيضا يعني من السنن المؤكدة أو الرواتب المؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما تركها لا في سفر ولا في حضر، وكما يشرع يعني قضاء ركعتي الفجر كذلك شرع قضاء الوتر لمن يعني فاته أو لمن لم يعني يستطع أن يصلي الوتر. لكن قطعا يعني الخلاف بين أهل العلم بين الوجوب والندب أو السنية، الجمهور جمهور الفقهاء والعلماء على أنها سنة وسنة مؤكدة، بعضهم على أنها سنة وبعضهم على أنها سنة مؤكدة، والذين قالوا بالتأكيد أو قالوا بالسنية قالوا وركعة الفجر آكد من إيش؟ من الوتر. ركعة الفجر آكد أيضا من إيش؟ من الوتر. لكن قطعا كثير من أهل الحديث قالوا يعني كلاهما الوتر وكذلك ركعة الفجر من السنن المؤكدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركهما أبدا لا في سفر ولا في حضر. وكذلك يعني فمن شاء أن يقضي الوتر قضى، هذا قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي أيضا، ومن شاء وكذلك ركعة الفجر، ومن شاء لم يقضي. قطعا القضاء ما هو واجب، لكن نحن نقول إيش يشرع، يشرع لمن أراد أن يقضي أن يقضي، ومن لم يرد أن يقضي فلا قضاء عليه، لأنه ليس كيش ليس كالفرائض والواجبات في الصلوات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال عن الوتر أنها واجبة، قال أنها واجبة، قطعا أخذها من هذه النصوص كما عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، وكذلك الوتر حق على كل مسلم، أخذ قول من هذه على أنها واجبة، والجمهور قطعا على أن الصلوات التي افترضها الله عز وجل خمس، وهي التي فرضت في السماء في معراج النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الأعرابي الذي جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرائض وغيره ثم قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال أفلح وأفلح وأبيه، وأحاديث كثيرة جدا تدل على أن الفرائض إنما هي خمس لا زيادة فيها، وهذا قطعا هو الأصل عند الجمهور وجماهير أهل العلم، فتبقى جميع الصلوات الأخرى لا يحكم لها بالوجوب المطلق بحال من الأحوال، وهذا هو الراجح وهو الصحيح، لكن نقول أنها سنة مؤكدة، وكما قال الإمام أحمد لا يتركه إلا يعني إلا يعني له رواية سيئة أو إلا محروم، يعني ما يترك الوتر وما يترك أيضا ركعة الفجر إلا يعني من خذله الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وبالنسبة لعدد الوتر قطعا يأتي كما يكون في قيام رمضان، لكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما تقول عائشة ما زاد عليه الصلاة على 11 ركعة، وبعض الرواية 13 كما سيأتي في قيام رمضان، ولكن الوتر قطعا الأصل فيه أنها ركعة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن أدنى الكمال ثلاث، أن يسلم يعني يسلم على اثنتين بتسليمة ثم يأتي بركعة ويسلم فيها تسليمة. نعم. مسألة ويقنت بعد الركوع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، رواه مسلم. والقنوت الدعاء، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه، لغة القنوت الدعاء أو طول القيام. نعم. وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نعم. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان السورتان في مصحف أبي. وروى الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات. من الحسن؟ حسن. نعم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. مسألة أنه غالب أنه إذا قرأ الحسن يظن الحسن إيش؟ بصري. البصري. نعم رحمة الله يعني. لكن طبعا هنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، رواه الترمذي. وقال لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أحسن من هذا. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي وأبو داود. نعم. القنوت قطعا على أقسام وعلى أنواع وله يعني عدة مواضع. بالنسبة لقنوت النوازل، القنوت في النوازل هذا مشروع وهي سنة ثابتة، وهو قول جماهير أهل العلم في جميع الصلوات المكتوبات دون تخصيص. إذا نزلت نازلة بالمسلمين وحلت كارثة بأهل الإسلام، فيشرع لأهل الإسلام أن يقنتوا في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات في إيش؟ في الفرائض، صلوات الفرائض. ومن أراد أن يقنت أيضا في النوافل ما في بأس، ولكن لا يخصصها بصلاة دون صلاة. هذا قول عامة أهل العلم وعليه جمهور أهل العلم. أما القنوت في صلاة الفجر فمحل يعني خلاف بين أهل العلم. قطعا معروف عند الشافعي أنها سنة ثابتة، سنة ثابتة، فينبغي يعني عندهم يسن أن يقنت المصلي في كل صلاة، في كل صلاة فجر يصليها بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. لحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. ولكن طبعا أهل العلم يقولون هذا حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض أهل الحديث قال أنها بدعة عن قنوت الفجر، القنوت أو تخصيص القنوت أو تخصيص صلاة الفجر بدعاء القنوت، قال أنها بدعة. وهذا يعني قول أهل الحديث وقول أهل الرأي من الأحناف وغيرهم. ولكن الأحناف قالوا يعني بدعية هذه حتى في النوازل، يعني إذا خصت أيضا بالفجر فهي من البدع. وبعض أهل الحديث أو جمهور أهل الحديث كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول توسطوا بين هذين القولين، توسطوا بين هذين القولين، لأنهم يقولون ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، ففعله سنة وتركه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما صح عن أبي هريرة أنه قال: أنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وهذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك يعني لا يرون، يقول ابن القيم رحمه الله، فلا يرون كثير يعني من علماء لا يرون فاعله والمداوم عليه مبتدعا أو مخالفا للسنة، كما أنهم لا يرون تاركه مخالفا للسنة. فمن قنت فقد أحسن، ومن ترك فقد أحسن. فكل على إيش؟ على سنة ثابتة بالنقل عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القنوت في الفجر. وأما القنوت في الوتر فهو يعني يختار المرء، لأنه ثبت عن رسول الله أنه قنت أيضا وعلم الحسن أن يقنت في إيش؟ في الوتر. ولكن قطعا ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر فعله تركه وفعله أحيانا، ففعله أقل من إيش؟ من تركه، كما حققه ابن القيم رحمه الله. وهل يقنت يعني قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قيل في الوتر أنه يختار إما قبل وإما بعد. أما في الفجر وفي النوازل فالقنوت بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. وأما قنوت الوتر وهو قطعا يعني يندب ويشرع أيضا وسنة، فله أن يختار إما قبل الركوع وإما بعد. فقد ثبت عن الصحابة أنهم قنتوا في الوتر قبل الركوع، وأيضا كثير، والأصل قطعا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أنه بعد الرفع من الركوع، وثبت عن كثير من الصحابة أنهم قنتوا قبل الركوع. لكن القائلين بأن القنوت مطلقا بعد الرفع من الركوع حملوا ما ثبت عن كثير من الصحابة أنهم قنتوا قبل الركوع، أي أنهم أطالوا في القراءة وفي القيام قبل إيش؟ قبل الركوع. لأن القنوت يحمل أيضا على إيش؟ على طول القيام. قنت فلان أي أقام طويلا قبل الركوع، فيحمل القنوت على إيش؟ على طول القيام وعلى طول القراءة، والله تعالى أعلم. نعم. هذا النوع الحقيقة يعني هذا اللي هو ذكر الضرب الثاني وما وصفه. ذكر المصنف هنا الضرب الأول إيش قال؟ قال السنن الرواتب. والضرب الثاني ثم قال الوتر على طول، لكن ما وصفه بوصف. لا المصنف ولا من ولا الشارع. ثم قال والضرب الثالث التطوع المطلق. معناها الضرب الثاني التطوع كما جاء عن كثير من الفقهاء والعلماء التطوع المقيد. فالوتر مقيد بوقت وزمان بعد العشاء وقبل إيش وقبل الفجر بعد العشاء وقبل إيش وقبل. وهناك قطعا تطوعات كثيرة جدا يعني مقيدة كما يعني جاء عن كثير من الفقهاء والعلماء، منها صلاة الضحى لأنها قيدت بوقت معين ولها وقت معين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح كل سلامة من أحدكم يصبح على كل سلامة من أحدكم إيش صدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ففي كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة وفي كل أمر معروف وفي يعني ذكر أفعال كثيرة. ثم أشغل في نهاية الحديث قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما متى من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث قطعا في الصحيح في مسلم. كذلك من صلاة أو من التطوعات المقيدة صلاة الاستخارة، كما قال عليه الصلاة والسلام والصحابة يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فيقول إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بفعل أمر، بفعل طاعة أو بفعل أمر مباح، ثم أراد ويشرع له أن ويندب له أن يستخير قبل الشروع في ذلك إيش في ذلك العمل، ما بين همه وفعله يندب له أن يستخير وأن يصلي الاستخارة. وقطعا قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، هذه قيدت بإيش ها؟ قيدت بالاستخارة، وقيدت متى هم المرء على أمر أو حصل له تردد فيه فليركع يعني ركعتين لله سبحانه وتعالى. ثم قطعا يدعو الدعاء المعروف اللهم أني أستخيرك بعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، يعني يكل الأمر علما وقدرة وشرعا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له وأن يوفقه، ثم قطعا بعد ذلك أن يسر له الأمر فقد يسره الله سبحانه، وإن صد عنه أو يعني حجب عنه فليعلم أن ذلك خير له في الدين وفي الدنيا أو في الدنيا والآخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من هذه الصلوات صلاة التسبيح، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول، لكن قطعا ما أوردها هنا لأنها محل خلاف، والحنابل الحقيقة يشددون في صلاة التسبيح ويرونها بدعة عظيمة وبدعة منكرة، ومعظم أو جمهور يعني فقهاء الحنابل على هذا، ولكن كثير من أهل الحديث صححوا، وعبد الله بن المبارك وكثير من أهل العلم يعني ندبوا الناس إلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يصليها ويكثر فيها من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في قيامه 15 مرة، ثم إذا ركع 10، ثم إذا رفع 10، ثم إذا سجد 10، ثم إذا قعد 10، ثم إذا سجد، وهكذا يصليها يعني لله سبحانه وتعالى ويكثر فيها من التسبيح. ولكن قطعا كما قلت أهل العلم على خلاف يعني فيها بين مشروعيتها وبين بدعيتها، ولكن كثير من أهل العلم من المحدثين على أنها تشرع وعلى أنها ليست من البدع في دين الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ الضرب الثالث. الضرب الثالث التطوع المطلق. نعم وتطوع الليل أفضل. الآن انتهينا من إيش من السنن الرواتب، وقلنا هذه إيش معناها، يعني رتب فعلها وقيد فعلها بس بالصلوات الفرائض، والتطوعات المقيدة قيدت إما بأوقات وإما بإيش بأزمان، إما بزمن أو بإيش بوقت أو بصلاة من الصلوات، هذه مقيدة. ثم هناك نوافل أو يعني تطوع إيش مطلق، يعني لم يقيد لا بوصف ولا بفعل ولا بصلاة ولا بأمر من الأمور. نعم وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن الله سبحانه أمر به نبي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الترمذي حديث صحيح. نعم الأصل قطعا في التطوع المطلق أنه لا يقيد كما قلنا لا بوقت ولا بفعل ولا بصلاة ولا بطاعة لله عز وجل، وكذلك لا تقيد بعدد من الركعات، يعني لو استطاع المرء أن يصلي 1000 ركعة ما في مانع يصلي 1000 ركعة، يصلي ركعتين يصلي 10 20 100 1000، هذا تطوع مطلق ما قيد لا بعدد في نفسه ولا قيد بأمر أو بطاعة أو بصلاة من الصلوات أو بوقت من الأوقات وغيرها، فهذه تبقى على إطلاقها في وقتها وفي فعلها وفي عدد ركعاتها أيضا. نعم. مسألة: والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول. نعم، هذا قطعا يعني التطوع المطلق في الليل أفضل منه في النهار. لماذا؟ لأنها صلاة والناس إيش؟ والناس نيام. والناس إيش؟ نعم، الصلاة في جوف الليل، الصلاة والناس نيام، أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا يترك الآن ساعات إيش؟ يترك ساعات النوم ويقلل من ساعات نومه، فيفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والطاعة والقربة. وكذلك صلاة الليل ما كان في النصف الأخير من الليل، أو احنا حقيقة نقسم إلى أثلاث، فما كان من الثلث الأخير أفضل من الثلث الثاني، والثلث الثاني أفضل من الثلث إيش؟ لماذا؟ النوم أشد. أيوة، ما ذكر اسمه. أيوة، بس وأيضا أبعد عمن؟ عن الناس ومعرفة الناس. أيضا الناس في يعني الناس في الثلث الأول من الليل ممكن يجلسون ويتسامرون، ما هو وقت نوم. الثلث الثاني حاجة النوم إيش؟ أشد لا شك. والثلث الثالث حاجة النوم أيضا إيش؟ أشد. والبعد عن الناس والبعد عن معرفة الناس وعن الرياء والسمعة، ثم قطعا ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى ونزوله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل سبحانه وتعالى، ويعني ما يقوله: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك. نعم نعم، هل يعني هذا النوع أو يعني هذه الصلاة، وهي صلاة الليل، هذه يسميها العلماء صلاة إيش؟ وإن كانت يعني من النوافل المطلقة، إلا أنهم قيدوها أو وصفوها بهذا الوصف، قالوا صلاة إيش؟ التهجد أو صلاة الليل، يعني يتهجد الإنسان. التهجد معناها السهر، السهر في الصلاة، يعني الصلاة تمنعه أو الصلاة تحمله على السهر وتدفع عنه إيش؟ يدفع عن نفسه النوم. ها؟ بإيش؟ بالصلاة، يعني ما يشارك الناس في نومهم، بل يعني يسهر أو يسهر ليله في صلاة لله سبحانه وتعالى. هذا قطعا يعني دأب الصالحين ودأب يعني من شمر لله سبحانه وتعالى، وفضله عظيم، وكذلك فيه عظيم شرف في الدنيا والآخرة بأمر الله سبحانه وتعالى وببركة ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ولذلك الله عز وجل أمر نبيه أن يتصدى، قال: يا أيها المزمل. المزمل في اليوم في الليل ولا في النهار؟ لا، في الليل. الناس تتزمل في الليل، قال: قم يا أيها، قم الليل إلا قليلا. فندب الله عز وجل نبيه وأمر نبيه عليه الصلاة أن يتصدى لهذه أو لهذه الصلاة لعظيم فضلها وعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال: وأيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا الحقيقة فيه فضل عظيم فينبغي الحرص عليه. نعم. لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره. نعم. ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ. نعم، عليه الصلاة والسلام. مسألة: وصلاة الليل. نعم، نكمل بعدين. نعم. مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى، لقوله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، متفق عليه. ممكن طبعا الإنسان يصلي أربعا بتسليمة، أو ممكن يصلي ست سبع ثمان عشر بتسليمة واحدة، ما في مانع، لكن الأفضل أن يجعلها مثنى مثنى، يعني كل ركعتين بتسليمة، أو يسلم بينهما ويتروح بينهما، هذا الأفضل. نعم. مسألة: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. هذا بالنسبة للتطوع، لا خلاف بين أهل العلم أن في صلاة التطوع يجوز للمرء أن يتطوع جالسا وإن لم تكن به حاجة، ولكن طبعا إن كانت من غير حاجة كما قال عليه: فصلاة القاعد على النصف من صلاة من؟ من صلاة القائم. أما قطعا إن كان الأمر لحاجة، وإن كان القعود وعدم القيام لحاجة أو مرض أو ضرورة وغيرها، ففضله سبحانه وتعالى أعظم، فضله أعظم، ما في خلاف. أقول لا خلاف بين أهل العلم على جواز التطوع جالسا، وكذلك لا خلاف بينهم على أن القيام إيش أفضل. نعم. وقال عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. نعم. رواه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. نعم. عليه الصلاة والسلام. طبعا لما يعني أسن عليه